من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة التي نتناول فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في برنامجكم المتجدد أجمل دقائق نجتمع مع كوكبة من الإخوة الفضلاء من الإخوة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لنأخذ ولنقطف من ثمار أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يعيننا بإذن الله تبارك وتعالى ويصبرنا في حياتنا حتى نلقى الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كأبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستغلظ كعمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستوى على سوقه كعثمان بن عفان رضي الله عنه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا رجال المجامع عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد خده بالدمع أجراه وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه فيا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه شيخ عبد الله أنزل الله سبحانه وتعالى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أعظم شرف لهم أنهم متعوا أبصارهم وأسماعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلامه رضي الله عنهم قال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يسمعون شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويسارعون ويسابقون وينافسون فيه يقول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم أيضا لهم تضحيات قدموا أرواحهم وقدموا أموالهم وقدموا كل شيء لله تبارك وتعالى رخيصا حتى قال الله عز وجل عنهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. شيخ محمد، أكيد للصحابة رضي الله عنهم عندك من التضحيات ما الله تبارك وتعالى يفتح به عليك. الصحابة رضي الله عنهم ضحوا في أوقاتهم، وهذه التضحية التي ضحوا فيها أوقاتهم كله عشان يقدمون لهذا الجيل هذا الدين، وهذا الدين أتى إلينا طبق من ذهب ما تعبنا فيه. ومع ذلك لما تقرأ في سير الصحابة وتقرأ في تضحياتهم ترى بلال بن رباح، وترى سبحان الله كيف أنه ضحى بلال بن رباح وهو يصلب وهو أحبتي في الله يعني في رمضاء مكة يهان رضي الله عنه، ومع ذلك يردد كلمات لأنه ما عاش إلا يريد ما عند الله عز وجل، وأسلم يريد جنة عرضها السماوات والأرض، فإذا ببلال رضي الله عنه يصلب في رمضاء مكة وهو يردد كلمات الرجولة وكلمات البطولة وكلمات التوحيد والعقيدة أحد أحد، وإذا بعدها يقول بلال الحبشي لكفار قريش والله لو إن في كلمة من هذه الكلمات تريدون أن أبعد عنها لأغضتكم بكلمات أقوى من هذه الكلمات، وهو يردد بعدها لما سألوا الصحابة وإذا بالدماء على ظهره يا بلال كيف صبرت، ما قالوا يا بلال وش اللي جرى فيك من الذي فعل فيك، قالوا كيف صبرت يا بلال، قال مزجت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فلم أحس شيء، لأنه تعلق قلبه بالله عز وجل، لأنه أحبتي في الله. لما أسلم بلال وأسلم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على الجنة، بايعوا أحبتي في الله على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم وذبوا عن أرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتأمل في قصة عمار، ولك أن تتأمل في قصة مصعب بن عمير، وكلها منها وكل لما تنظر في قصص الصحابة تجد في تضحيات، وتجد أنه بعدوا وجعلوا هذه الدنيا تحت أقدامهم. إذن تضحيات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مشهودة ومكتوبة فيما قدموا في دين الله تبارك وتعالى. الصحابة أقسام، الصحابة فيهم الرجال وفيهم النساء وفيهم الصغار وفيهم الكبار وفيهم الأغنياء وفيهم الفقراء، وأعلم أن كل واحد منكم مشايخنا الكرام عنده ما الله تبارك وتعالى يفتح عليه. شيخ رزق، ما تختار من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين عاشوا حياة البؤس وعاشوا حياة الفقر وعاشوا حياة العذاب إلا أنهم صبروا على دين الله تبارك وتعالى؟ نحن الآن عندنا من الملهيات وعندنا من الشهوات، بعض الناس يمكن رابط في الجوال يغضب الله عز وجل ما يستطيع يمسح هذا الرابط، أحيانا يمكن يعني تقول له ترى بينك وبين مثلا أخوك أو جارك ابذل الغالي والنفيس واعفو عنه لوجه الله عز وجل، يقول لك ما أقدر ما أستطيع. اضرب لنا أروع الأمثلة في فعل الصحابة الذين هداهم الله. قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نريد أن نقتدي بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. الله يجعلنا من نقتدي فيهم. صحابي جليل يا أخوان، والله هذا الصحابي أمره عجيب، بل اشترته امرأة. هذا الصحابي لا يملك شيء، فقير، اشترته امرأة من سوق النخاسين، هذا السوق يبيعون فيه العبيد، فاشترته امرأة اسمها أم أنمار الخزاعية، اشترت هذا الصحابي وأخذت هذا الصحابي، فكان عند هذه المرأة دكان، فجعلت هذا الصحابي يعمل في هذا الدكان. فلما كان هذا الصحابي يبحث عن الحق ويقول لابد من هذا الليل ومن هذا الظلام، ما بعد هذا الظلام إلا نور، فبدأ يبحث عن الحق حتى وجد الحق وعرف الحق عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم هذا الصحابي الجليل وأعلن إسلامه فعندما عرفت أم أنمار الخزاعية بإسلام الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه أتت بحديدة مشتعلة نار، ثم جاءت عند الصحابي خباب رضي الله عنه حتى وضعت هذه الحديدة على رأس خباب رضي الله عنه، ما أطفأ هذه الحديدة من النار إلا رأس خباب، إلا رأس خباب رضي الله عنه. يوم من الأيام جاءت أم أنمار فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع خباب رضي الله عنه، فجن جنونها. محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ما الذي أتى به عند هذا الذي يعمل عندي في الدكان؟ فذهبت إلى أخيها سباع، ثم أتت بأخيها سباع، وأتوا مع سباع ومع هذه المرأة القوم، فإذا بخباب رضي الله عنه منهمك في شغله، فدخلوا عليه وبدوا يضربون خباب رضي الله عنه، بدوا يضربون خباب رضي الله عنه بالمطاريق وبأرجلهم يركلونه حتى أغمي على خباب رضي الله عنه، أغمي عليه من شدة الضرب، لكنه ثبت وصبر على طاعة الله جل وعلا، ولم يتغير ولم يحيد عن الأمر الذي هو عليه، حتى سبحان الله العظيم خباب رضي الله عنه بعدما هاجر إلى المدينة أصبح من أغنياء الصحابة، وفتح الله عليه فتح عظيم، حتى أن كان يكرز الناس هذا الصحابي الجليل، وكان بل يتصدق بما فتح الله عليه من المال. يسألونه سبحان الله يعني كيف صبرت، وكيف يعني جاك من الأذى ما أتاني من ما جاك من الأذى، فيقول الصحابي رضي الله عنه يعني لما تذكر هذا الدين العظيم وحب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الطريق الذي إذا مشى فيه وثبت فيه وصله جنة عرضه السماوات والأرض، وثبت في هذا الطريق، سبحان الله العظيم صبر من أجلها. الله أكبر. إذن شيخنا خباب بن الأرت الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أوذينا في الله، فادعوا الله لنا يا رسول الله بالفرج، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له مصبرا: يا خباب، إن في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل ويؤتى بالمنشار فينشر من رأسه إلى أخمص قدمه وما يرتد عن دينه طرفة عين. صبر رضي الله عنه وهو مثال في الصبر حتى ظفر وأصبح من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم. من حيث ما وقفت، من حيث ما وقفت الصحابة رضي الله عنهم يعني لو وصلهم إلى هذه المنزلة العظيمة أنهم صدقوا مع الله وصدقوا مع أنفسهم وصدقوا مع الناس. الله أكبر. إذن من حيث ما انتهيت مع الشيخ بدر أن هناك من الصحابة رضي الله عنهم من أعطاه الله المال وكان المال في يده، كيف كان يسخر هذا المال وكيف كان هو وهو في ماله في الإسلام؟ يا شيخ وليد، غني فقير، الصحابة كانت الأموال في أيديهم وليست في قلوبهم. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. الصحابة رضوان الله عليهم الذي تكلمت أن منهم الغني مثل صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، حينما أراد أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وقف في طريقه أهل قريش: يا صهيب، ألم تأتنا فقيرا فأغنيناك، صعلوكا فأعطيناك؟ فقالوا: لن ندعك أن تذهب إلى مدينة رسول الله حتى تخرج كل مال دخل في جيبك. انظروا إلى هذا الصحابي الذي امتلأ قلبه بحب الله سبحانه وتعالى، ما تردد بل ترك كل الأموال، بل حتى الملابس التي يرتديها تركها من أجل الهجرة إلى رسول الله، تركها من أجل الجنة. الصحابة رضي الله عليهم أيها الأحبة علموا أصلا مقدار هذا الدين وعلموا ما هو هذا الإسلام. الآن كثير من الناس يتمنى أن يعرف من هو الصحابي. الصحابي أيها الأحبة، إخوان المستمعين المستمعات، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو مؤمنا به. هؤلاء الصحابة أيها الأحبة حينما اقتطفوا الإخوان من سير هؤلاء الصحابة وتضحياتهم وبطولاتهم كانت لهم أمجاد. حينما ذهب صهيب إلى المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب الرومي: ربح البيع أبا يحيى. بل أنه أنزل الله تعالى فيها آيات يا شيخ وليد تتلى إلى قيام الساعة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله من أجل أن ينشر الإسلام وأن يكون مع رسول الله. فهؤلاء الصحابة اختارهم الله لصحبة رسول الله لله هم، فقد قاموا بأداء الرسالة وواجب الدعوة إلى أن وصل لنا الدين على هذا. والله من أجمل ما سمعت الشيخ بدر ما ذكرت أن المال في أيدي الصحابة وليس في قلوبهم. شيخ بدر أبو سهل، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم أمجاد ولهم بطولات، يخرجون فقراء من مكة إلى المدينة ثم يأتون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيجتمعون ويصطفون ويوحدون الكلمة ويجمعون الكلمة على لسان قلب رجل واحد، دينهم واحد، نبيهم واحد، التضحية من أجل دين الله سبحانه وتعالى أوصلتهم إلى أماكن بعيدة. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في بلاد أوروبا، الذي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة يموت ويدخل بلاد أوروبا ناصرا فاتحا لدين الله تبارك وتعالى. الله أكبر يا شيخ وليد، والله هؤلاء هم النجوم الحقيقيون. اليوم تجد شبابنا يتعلق بلاعب أو فنان، النجم الفلاني، والله والله إن النجوم الحقيقيون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي المفروض على الآباء والأمهات أن يربوا أبنائهم على سير هؤلاء الأبطال وعلى سير هؤلاء النجوم. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله اصطفى هؤلاء يا إخوان، هؤلاء صفوة الخلق بعد الأنبياء. الله سبحانه وتعالى اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أطهر الناس. يا أخي يكفيك رضي الله عنهم ورضوا عنه: ما كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار، من يجعل الإيمان رائده يفز بكرامة الدنيا وعقب الدار. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا شامخا حرا أمينا. شبابنا صحابة رسول الله فتحوا العالم، وصلوا إلى أطراف أوروبا ودخلوا أدغال أفريقيا وغرسوا ألويتهم في قلب آسيا، كلها تضحية في سبيل الله، في تضحية مع الدين، تضحية في سبيل الله، تضحية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي ضحوا بأرواحهم، بأوطانهم، بأموالهم، كلها في سبيل الله، من أجل أن يأتينا هذا الدين العظيم على جماجم الصحابة وعلى دماء الصحابة. هل نفرط في هذا الدين بعد هذا؟ يا أخي تدري أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 100,000، أكثر من 100,000 من الصحابة، أين هم؟ ما مات في المدينة إلا عدد يسير منهم، كلهم ماتوا في العالم ينشرون هذا الدين ويدعون إلى الله وينصرون دين الله. فكيف بنا نحن اليوم؟ كيف بشبابنا؟ والله أنا أناديك وأنادي الشباب، شباب الجيل للإسلام يعودوا، فأنتم مجده وبكم يسودوا، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الزاهي الجديد. إي والله، وأنتم فجره الزاهي الجديد. الشباب حول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من نصر دين الله. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن آويناك ونصرناك ودافعنا عنك كما ندافع عن أزرنا، يعني عن أعراضنا، ماذا لنا يا رسول الله؟ قال: لكم الجنة. فقال رضي الله عنه: والله لا نقيل ولا نستقيل يا رسول الله، وإننا من هذا المكان نعلن أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 100,000 الذين حجوا معه، الذين دفنوا في المدينة، 10,000 من الصحابة، كل صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نحبه ونتولاه ونسأل الله أن يجمعنا معه في الجنة. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا لهم وتقديرا لهم جعل لأمته حديثا في قدرهم وفي إنزالهم منزلتهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد منهم ولا نصيفه. هؤلاء هم الأخيار الأطهار الأبرار من المهاجرين والأنصار الذين تبوأوا الدار. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم معهم في أعالي الجنان. هذا أيها الإخوة ما وفقنا الله تبارك وتعالى في الحديث عنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نترككم في لقاء قادم إن شاء الله مع برنامجكم أجمل دقائق، انتظرونا. في الجنة ستنسى كل تعب وجدته في طاعة، وتتلذذ بكل معصية تركتها، وستقر عينك بالصحب والأحبة، وتنشغل بالنعيم الأبدي، وتفوز برؤية الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. أمي قول الله يحفظها، الله يحفظ أمهاتنا وأمهاتكم. من أنا بزر، يعني بزر هذه كلمة جدوية، يعني من أنا صغير تقول يا ولدي الحظ إما يتقدم إما يتأخر. إيش معنى هذه الجملة؟ الجملة هذه فيها حسن ظن بالله عز وجل، وإن بكرة أحلى وغدا أجمل. والله إذا كانت هذه نفسيتك راح تتغير أشياء كثيرة جدا في حياتك. خلي نفسيتك حلوة، خليك رايق، خليك مستعين بالله عز وجل، محسن الظن بالله، ووالله بإذن الله غدا أجمل. أوقاف بلاغ التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي، لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5401. نعيش مواقفا فاضت وئاما، ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. سلاما من حنايا إليكم وحبا وحبا.